dari sisi Yeah. لا يحرص وَلَا أَرْضَ الْمَلِيَّةِ رغم كونه جن بيعلم القران. نعم. وَقُلْ نعم الله الله. What is it?

Oh, my God. من دار الشيخ يتقر. الله الله. يا Oh, يا Thank you.